بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. الناصح الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله السعيد تمام السعادة الذي يجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إمامه وقدوته في هذه الحياة، يتحرى سنته، يتحرى أخلاقه، يتحرى آدابه صلوات الله وسلامه عليه. أفضل البشرية على الإطلاق، أرسله الله رحمة للعالمين، اصطفاه واختاره، فكان خير رجل لأمته صلى الله عليه وسلم، ربى أصحابه تربية جيدة، خير أصحاب وجدوا على وجه الأرض مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكونوا خير أتباع لهذا السيد المبارك صلوات الله وسلامه عليه. والله نتحرى سيرته العطرة، ومن ذلك نتدارس بعض أحاديثه وشمائله وفضائله وهديه ومنهجه في هذه الحياة. أفضل منهج صار عليه، لا سيما والله عز وجل يسدده في هذه الحياة. هذه حياتنا، والله ليل نهار وشمس وقمر ومطر وسحاب، وهكذا نعيش. سبحان الله العظيم، كان يعيش هكذا صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان أفضل البشرية. لو أردت أن أعدد معالمه شيء عظيم، لكن نقرأ في سيرته العطرة. وكنا أمس قد بدأنا في بعض تلك الأحاديث من كتاب الرقاق، أليس كذلك، للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أصح كتاب بعد كتاب الله. والله اتفقت الأمة على أن أحاديثه صحاح. لا إله إلا الله. وكنا بدأنا في الرقاق وعرفنا معنى الرقاق، من الرقة، أليس كذلك، من الرقة وهي اللين، أليس كذلك، الرقة واللين والرفق، يكون الإنسان قلبه رقيق. وكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس قلبا وأرقهم فؤادا، وكان يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء إذا دخل في الصلاة، أليس كذلك؟ وكان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف مما إيش؟ مما يرى من وجد أمه عليه. الأم تحزن على طفلها يبكي، أليس كذلك؟ فكان يخفف من رحمته، يشعر بشعور الناس، يشعر بشعور العباد، يسمع بكاء الطفل وهو في الصلاة. لا إله إلا الله. وكان ألين الناس مع أصحابه. وكنا، وهذا الباب وهذا الكتاب يبين لنا الأشياء التي تصلح القلوب، أليس كذلك؟ وقد تكلمنا أو قرأنا أمس البارحة باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، مو هكذا ولا لا؟ باب ما يحذر

سمعت أبا جمرة قال حدثني سهل بن مبرد قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قبلي ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يقول بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يلقون ويظهر فيهم السمن. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خطابا وقد اجتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موتا إلا التراب. وقال حدثني محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحاب الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا بالتراب. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. قلت هكذا بوب البخاري رحمه الله باب ما يحذر من زهرة الدنيا. ما يحذر من إيش؟ زهرة الدنيا والتنافس فيها. والزهرة هي الشيء الذي يعجب، الشيء الذي يسر، إذا رآه الإنسان يسر، هذا معنى زهرة الدنيا. وزهرة الدنيا فسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يخرج الله من بركات الأرض، ما يخرج الله من بركات الأرض والتحذير والحذر. وقال باب ما جاء في التحذير، والتحذير أن يكون مأخوذ من الحذر وهو التيقظ والتنبه وعدم الغفلة الذي يأخذ إيش؟ حذره، كما قال الله عز وجل يا الذين آمنوا خذوا حذركم، وهو عدم الغفلة والاستعداد لمن تدب له. والحذر من الدنيا وأخذ الحيطة والاستعداد لئلا تفتنه بفتنتها. المؤمن عليها أن يحذر في هذه الدنيا في طعامها شرابها ولباسها وأموالها وكثرتها وزخرفها من الزخارف، هذه ينبغي إيش؟ لئلا تفتنه بفتنتها. وهو الوارد في الاستعاذة من أربع، ورد في كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في عقد الصلاة من كم؟ من أربع، أليس كذلك؟ فتنة إيش؟ المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، والمحيا يعني فتنة الحياة، حياة الدنيا، هذا معناها. وزهرة الدنيا زينتها وبهجتها والإغرار فيها وما تحتوي من مغريات، ما تحتوي من إيش؟ مغريات، والانصراف بها عن الآخرة وهي الأعظم. الآخرة أعظم كما قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الدنيا، والآية الأخرى والآخرة خير وأبقى، هنا قال وللآخرة خير لك من الأولى، وهنا قال والآخرة خير وأبقى، انتبه كذا ولا لا؟ إذن قال وأي أدوم، ما معنى أبقى؟ والآخرة خير وأبقى، ما معنى أبقى؟ يعني أدوم دواما لا ينتهي، هذه تنتهي، هذه الدنيا بزخرفها ومتاعها والله تنتهي لا محالة. وأما الآخرة قد قال الله عز وجل الآخرة خير وأبقى يعني أدوم. قلت والتنافس فيها أي التكالب والتغالب. تنافس إيش؟ تكالب والتغالب. رحم الله الإمام الشافعي له أبيات جميلة أليس كذلك؟ أظن تحفظونها ولا أذكرها لكم؟ أذكرها. قال كان يقول ومن يذق الدنيا ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. لم تتكالب تنافس. قلت إيش أنا جاءت هذه الكلمة عارضة. تنافس في الدنيا التكالب والتغالب. والتنافس مأخوذ من المنافسة. تنافس مأخوذ من إيش؟ وهي الرغبة الشديدة في الشيء والحرص عليه. ما هو التنافس؟ الرغبة الشديدة في الشيء والحرص. والأصل أن يكون رغبة في الصلاة جدا كما قال سفيان الثوري رحمه الله. أجيب لكم كلمة سفيان الثوري. كلمة سفيان الثوري رحمه الله كما ذكرها الإمام الذهبي في سيرته في تاريخه قال إن الملوك والتجار أليس كذلك قد تركوا لكم الآخرة قد تركوا لكم إيش فاتركوا لهم الدنيا. يعني الملوك والتجار تحصلوا يتنافسوا في الدنيا ولا يعني هل إذا جاء الإنسان يصلي يقول له لا تصلي؟ إذا جاء يصوم يقول لا تصوم؟ جاء يقول ما حد يقول له. لكن لما تيجي تتنافس معهم في التجارة وتنافسهم وتغالبهم وتكالبهم يطردونك أليس كذلك ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح. قال سفيان الثوري إن الملوك والأمراء والتجار تركوا لكم إيش؟ الآخرة فاتركوا لهم إيش؟ الدنيا. إذن هنا إيش قال؟ قلت عرفت معنى التنافس. تنافس إيش؟ الرغبة الشديدة في الشيء والحرص عليه. وذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب 8 أحاديث كلها تحذر من ركون لهذه الحياة الدنيا والتنافس فيها. الحديث الأول حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في قضية مال البحرين. مال البحرين تعرفون البحرين؟ الرسول أرسل أبا عبيدة إلى البحرين لما صالحوه على الجزية. لما صالحوه على الجزية معروف المصالحة يعني أنه ما يقاتلونه ولا يقاتلهم ويدفعون له الجزية. فلما جاء أبو عبيدة بالجزية جاء بها قلت فلما جاء بها وهي مال ومال سمع الأنصار سمع الإيش الأنصار بأن أبو عبيدة جاء ومعه مال من البحرين. طيب وجاءوا كلهم إيش يريدوا أن يشوفوا هذا المال يريدوا أن يأخذوا من هذا المال أليس كذلك ولا لا؟ لكن انظر كيف الرسول يعالج أعظم معالجة. أنت ولا أعظم إيش ما أخذ المال حطوا عنده أبدا والله ما استأثر بدرهم. لكن لما شافهم رغبانين عندهم إيش رغبة في المال يبدأ يعالجهم انتبهوا يحذرهم ينصحهم يعظهم. وكذلك لما رأى حرص الصحابة رضي الله عنهم حين تعرضوا له لما سمعوا بهذا المال قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الغالية. شوف تلك الكلمة إيش الغالية العظيمة مشفقا عليهم وحريصا عليهم ومطمئنا لهم. يطمئنهم ولا ما يطمئنهم؟ أليس كذلك؟ كان يقول لا تخافوا. قال أبشروا وأملوا. أبشروا وإيش وأملوا وأخبرهم أن ما هم فيه من القلة في المال خير من الغنى وهو كثرة المال، وأن خوفه عليهم من الغنى وكثرة المال وحبه والميل إليه تؤدي في الغالب إلى التنافس، تنافس والتكالب، فيضعف الدين ويضعف الإيمان في قلوبهم، وقد يؤدي إلى ارتكاب الحرام. وكم رأينا من القطيعة، أليس كذلك؟ من القطيعة والاقتتال، أليس كذلك؟ والتحاسد، في تحاسد ولا ما في تحاسد؟ يحاسدونهم، والتباغض والعداوة بين الإخوة الأشقاء، بين الإخوة إيش؟ كله عشان إيش؟ ها، عشان المال. ترك لهم أبوهم مال ويلا تعالوا تكالبوا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إيش قلت؟ الرسول كان يحذر، يعني يحذرهم، قلت وقد يؤدي التنافس، والله يؤدي القطيعة. بعض الإخوة مروا علي قبل أسبوع بينهم قطيعة 10 سنين عشان بيت تركه أبوهم لهم. لأجل ماذا؟ بيت تركه أبوهم لهم، وتقاتلوا وتنافس وتقاطعوا 10 سنين ما يكلم أخوه، لا إله إلا الله، وتقول وين أنتم تعيشون؟ أنتم مسلمين؟ 10 سنين قالوا 10 سنين 10 سنين عشان تراب بينهم، أليس كذلك ولا لا؟ عشان أرض وعشان بيت تركها واحد من جلة. ما فيهم إيش؟ ما فيهم رجل حكيم، ليس منهم إيش؟ والله رجل حكيم، لا يغضب لأجل الدنيا ولا يجرب لأجل الآخرة ولا يتكالب لأجل الآخرة ولا يتنافس لأجل الآخرة، وإنما يتكالب لأجل إيش؟ الدنيا. اسمعوا يا إخوان، الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا، هذه زائلة، الدنيا عرض زائل، الدنيا دول، أليس كذلك ولا لا؟ كم من فقير سار غني، وكم من غني سار إيش؟ فقير، سنة الله في الأرض. لكن الدين شيء عظيم. قلت بخلاف الفقر وقلة المال مع صحة الإيمان، فإنه مع القلة يتراحم العباد ويتآلف، والواقع يوضح ذلك. وقد نصح الناصح الأمين حيث اختار أن يكون إيش؟ نبيا رسولا، ولو اختار أن يكون ملكا رسولا لجاءته الدنيا بحذافيرها، لكن اختار أن يكون إيش؟ نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ويشهد لذلك أي ما اختاره المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني، حديث إيش؟ حديث عقبة ابن عامر، حيث قال أخبر أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، أعطي مفاتيح إيش؟ خزائن الأرض، أي وكذلك أمته من بعده، فخاف عليهم فتنتها، خاف عليهم في إيش؟ فتنة الدنيا، لما أعطي فتنة هذه فأخبرهم بذلك، وذلك من نصحه لهم. والسعيد من وفقه الله، سعيد من وفقه الله وجنبه فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. وقوله إني فرطكم على الحوض، قوله صلى الله عليه وسلم إني إيش؟ فرطكم. ما معنى فرطكم؟ المتقدم الذي يتقدم قبلنا، إذا كانت القافلة ماشية، تبهوا، إذا كان الناس مسافرين تمشي القافلة، يتقدم شخص حتى يرى المكان ويرى الماء ويرى البئر ويخرج الماء، أليس كذلك؟ يستقبل بها إيش؟ القافلة الذي تأتي، أليس كذلك؟ الفرط هو الذي يتقدم. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا أتقدم قبلكم وأذهب عند الحوض، وعنده حوض صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ عنده إيش؟ حوض. والله أثبته أهل السنة، ذكر الحافظ ابن حجر أكثر من 30 حديثا في البخاري وغيره تثبت الحوض، وأنكره المعتزلة، أنكره إيش؟ المعتزلة، فهمتم ولا لا؟ لأنه كل شيء يخالف العقل قالوا هذا ما هو صحيح، أنكره إيش؟ المعتزلة. لأن الرسول أخبر عن وصفه أنه ما بين الصنعاء إلى أيلة، ما بين الصنعاء إلى إيش؟ إلى، تعرف أيلة؟ أيلة يعني إيلات التي على الخليج العقبة عند في شمال المملكة، أليس كذلك؟ الذي هي أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر التي وردت في القرآن، أليس كذلك؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني زي جيزان على البحر، سبحان الله، كانت قرية على البحر، هذه أيلة ويسمى أيلات، تسمى أيلات، كانت على البحر، وعرفتم قصتها في القرآن، لما إذ يعدون في إيش؟ في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وهم اليهود، كانوا يسكنها اليهود، فاحتالوا على صيد إيش؟ السمكة، احتالوا عليها، عرفتم حيلتهم، أليس كذلك ولا لا؟ هذه حيلتهم، سووا حيلة، ولكن الحيلة تمشي على الله؟ ما تمشي، حرم عليهم الصيد يوم السبت، لا الصيد يوم السبت، سبحان الله العظيم، فإيش فعلوا؟ حفروا برك، هي يوم الجمعة، فهمت ولا لا؟ السمكة ما تأتي، ويوم الأحد ما تأتي السمكة أبدا، ما يشوف ولا سمكة، ويوم السبت تأتي السمكة، السمك يأتي عندهم يجرونه بعينهم، كان يقول تعال خذ امسك، فهمت هذا؟ يوم لا يسبتون لا تأتيهم، ويوم السبت تأتي، اختبار ولا مو اختبار؟ اختبار الله عز وجل، لا، فحفروا بركة، خلوا السمكة يوم السبت تدخل، وصكوا البركة، خليها قاعدة في الماء، أليس كذلك ولا لا؟ حتى ما تخرج إلى البحر، ويوم الأحد شالوا السمك. حيلة ولا مو حيلة؟ والله حيلة، والرسول قال لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تكونوا كاليهود، أليس كذلك؟ يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، يستحلون الربا، يستحلون الزنا، يستحلون الفسق، هذا بأدنى الحيل، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من التحايل، هذا معناه أن الإنسان فسق. فهذه إيش؟ الحوض، الرسول إيش قال؟ ساقنا إلى ذلك حوضه، من إيش؟ من من من صنعاء إلى أيلة في مثلها، يعني مربع أو مدور، مروع تور بعده، وآنيته عدد نجوم السماء، ورد في وصفه في البخاري وغيره، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، أليس كذلك؟ وأبرد من الثلج، ورائحته أطيب من رائحة المسك، تصور هذا الشراب كيف في حوض كبير جدا جدا ما يمكن تشوفه بعينك أبدا، مستحيل إلا يوم القيامة، رأيتم حوضا من من من صنعاء إلى أيلة؟ ما ترونه أبدا، مستحيل. وماؤه كذا، البحر قد تكون، قد يكون البحر إيش؟ لكن ماؤه مالح، أليس كذلك؟ ما يمكن ترى هذا الحوض إلا يوم القيامة. الرسول قال إني فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم، انتبهوا انتبهوا، لا تغيروا لا تبدلوا الآخرة. إذن هو إيش؟ أي المتقدم أمامكم إلى ذلك اليوم العصيب، أرجو أن تكونوا مثلي، أرجو أن تكونوا إيش؟ مثلي، لا إيش؟ قال أرجو أن لا تشغلكم الدنيا، لا تشغلكم إيش؟ الدنيا، فتتقاتلوا عليها، لا إله إلا الله، فتقاتل. وأخبر صلى الله عليه وسلم الأنصار بذلك في حديث آخر، في حديث آخر لما قال لهم إنكم ستجدون بعدي أثرا، جاء رجل إليه قال يا رسول الله أريدك تخليني أمير، توليني، ها أليس كذلك ولا لا؟ تريني أمير؟ قال لا، اسمع، يعني أنا كأنه هذا الرجل لما قال يا رسول الله أمرت فلان ولم تؤمرني، أمرت إيش؟ زيد ولم تأمرني، أنا أبغى أكون أمير كمان، حطيت هذا أمير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يضع الأمراء في أماكنها، ما يحابي، يحابي يا جماعة؟ لا ما يحابي، يزاور؟ ما يزاور، والله يضع الرجل، هذا يستحق يكون أمير، يحط أميرا، هذا لا يستحق. قال أبي ذر لا تستطيع، لا تسأل إمارة، أليس كذلك؟ إني أراك ضعيف، هذا يستحق يكون مدرس، هذا يحق يكون تاجر، كل إنسان وإيش وما هيئ له وما خلق له. فلما جاء ذلك الرجل قال يا رسول الله أمرت فلان ولم تأمرني، أبغاك تأمرني. يعني إيش يقول له؟ كأنك أنت استأثرت فلان، ها؟ غاوزته. الرسول ما يغاوز، بعض الناس يغاوز، بعض الناس إيش يغاوز ولا ما يغاوز، يحابي ولا ما يحابي، يخلي ابن أخوه أمير ولا ابن أخوه وزير ولا ابن أخيه مدير ولا خليه، أليس كذلك؟ لا، الرسول ما عنده هذا أبدا، مستحيل صلوات الله وسلامه عليه. قال أنا ما آثر أحد، ما أؤثر أحد على أحد، أنا أعرف كيف، لكن الأثر سترونها بعدي، الإيثار سترى، يعني كأنه يقول ترون الظلم بعدي، أنا ما أظلم، سترون إيش بعدي أثره، فاصبروا. اصبروا ولا قاتلوا، ها؟ قاتلوا ولا اصبروا، اصبروا صلوات الله وسلامه عليه. الآن الحزبية ما يريد يصبروا، أليس كذلك؟ قلنا لهم لماذا؟ قالوا نبغى نثور على الحكام الظلمة، نريد أن نثور على الحكام الظلمة، وسووا فتن وراقة الدماء والنهب والقو، نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمن، اللهم اجعل هذا البلد آمن، والله يريد أن يجعلوها إيش؟ فوضى كما هي الفوضى، نسأل الله في بلاد الإسلام. فالرسول قال لهذا الرجل إنكم سترون بعدي أثره، ايش معنى أثره؟ يعني يؤثرون غيركم عليكم، أليس كذلك ولا لا؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إني فرطكم، أليس كذلك؟ إني صرى، إني إيش؟ فرطكم. ولا يذاد أناس عن حوضي كما تذاد الإبل الضالة، يذاد أناس عن حوضي كما تذاد الإبل الضالة، عرفتم معنى يذاد؟ يعني يدفع وإيش؟ ويطرد، أليس كذلك؟ لا، يدفع ويطرد ويرد، يبغى الحوض. في قصة عجيبة ذكرها واحد، قال أنه رأى نفسه، هذا كان من شيعة العراق، وتسنن، عرف معنى تسنن؟ يعني ترك التشيع، رأى نفسه أنه قامت القيامة، جاء أخبرها للشيخ الجزائري في المسجد النبوي، كنا عنده، وقال نحن من بيت يسمون بيت السني، سمونا إيش؟ بيت السني، كنا في بغداد في العراق، كان هذا جدهم كل ليلة لما يشحنوه على أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ظلم عائشة وظلم فاطمة وضرب فاطمة وضرب فاطمة، مو هكذا ولا لا؟ يشحنوه بهذا الكذب الذي ما أنزله الله، فكل يوم يسب أبو بكر وعمر مجرم لعنة الله عليهم، ظلموا فاطمة، ضربوا فاطمة. قلت لهم أتحداكم أن تثبتوا أن عمر ضرب فاطمة، مستحيل، مستحيل، عرفتم مستحيل ولا لا؟ والله يتحدى ليوم القيامة. الرجل المسكين هذا يقول، جاء يحكي قصته، قال كل ليلة، وفي ليلة من الليالي رأى رؤيا كان القيامة قامت، وهو عطشان جدا يريد يشرب ماء، يريد إيش؟ يشرب الماء. فيمشي وإذا رأى ناس يجتمعون يريدوا عندهم ماء، يريد يسقون الناس. فلما جاء قيل له هذا أبو بكر، هل أبو بكر؟ ما أريد، لم يشرب من هذا الماء، هرب، لأنه يعني عنده عقيدة في إيش؟ ها؟ أن أبو بكر ظلم عائشة فاطمة. فمشى عطشان كمان، وإذا به يرى حوضا آخر، وإذا لما جاء يشرب، وإذا قالوا هذا عمر، هذا عمر كمان، أنا ما أبغى أبو بكر وكمان يجيب عمر، ترك عمر ما شرب عطشان، وذا إلى عثمان، ثم جاء وجد علي، وجد من؟ عليا، وجاء إلى علي قال يا علي أنا أريد أشرب الماء، أنا إيش؟ ظمآن. سبحان الله العظيم. وإذا به يقول له أليس أمامك أحواض فيها أبو بكر وعمر؟ قال أنا لا أريد أبو بكر وعمر. قال أنا إيش؟ ما أريد إيش؟ قال ما تريد أبو بكر وعمر؟ لماذا لا تريده؟ قال ظلموا فاطمة، هذول في إخواني. يقول مسك الكف وأعطى له على وجهه ضربة. وإذا به قام من النوم ويحس الضرب على وجهه، نسأل الله السلام والعافية، محمر وجهه. جمع أولاده وقال يا أولادي ترى نحن والله على خطأ، نحن على خطأ، نحن على خطأ، هذا بلا عمر كذا. وترك إيش؟ التشيع، وسار سنيا. الشاهد أن الحوض، نسأل الله أن يسقينا من إيش؟ من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحوض الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليذاد أناس عن حوضي كما تذاد الإبل الضالة، فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري إيش ما أحدث بعدك. إيش معنى أحدث؟ ابتدعوا. قال أهل العلم كل من ابتدع في الإسلام بدعة والله معرض أن يذاد عن حوض صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحذر من البدع ولا ما نحذرها؟ هو الرسول ما تدري ما أحدثه، فالمحدث يذاد عن حوضه. إذن هنا إيش قال الرسول؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني إيش؟ لا تتقلقوا. نعم. والحديث الثالث كذلك في التحذير والنصح من فتنة الدنيا وجمع المال من أي طريق كان، من حلال أم من حرام، فهذا عدم المبالاة في جمع المال يهلك. الذي يجمع المال ولا يبالي من أي مكان كان، والله إنه يهلك لا محالة. قلت فهذا يهلك لا محالة، كما يقتل الدابة التي تأكل ما ينبت الربيع. الرسول قال ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني الربيع معروف الربيع وهو العشب الذي يظهر، إذا نزل الماء يطلع إيش؟ العشب، أعشاب كثيرة، بعضها قاتل وبعضها مفيد، أليس كذلك ولا لا؟ بعضها قاتل، بعضها سم، بعضها يمرض، بعضها يفيد. فإذا كانت الدابة تأكل مما هب ودب هذه تموت لا محالة، يفسد في بطنها، قد تأكل سما وتأكل خيرا. فكذلك الذي يجمع المال، كأن الرسول ضرب مثل جميل جدا، الذي يجمع المال من أي طريق كان لا يبالي من حلال أم من حرام، أليس كذلك؟ مر معنا قبل الصلاة بيع ليش؟ بيعتين في بيعة، أليس كذلك ولا لا؟ قال الشيخ أنه بيعتين في إيش؟ في بيعة، البيع الإيجار المنتهي بإيش؟ بالتمليك. ما يبقى لا، إنسان يخاف، ينبغي. في بيوع كثيرة ظهرت الآن لا يغرنك، اسأل يا ولدي، اسأل في البيوع حتى تأكل حلال، لا تأكل إلا حلال، وإلا تأكل خبز وماء فقط، انتبه، هذا الصحيح، أنه في نار. هنا يقتل حبقا، إذن قال يقتل الدابة التي تأكل كل ما ينبت الربيع من الضار والنافع، لا تبالي في أي شيء ترعى، فترعى مع النافع ومع الضار والسم فتهلك، بخلاف الذي يتحرى ويحذر فلا يأخذ ولا يكسب من المال إلا ما أباح الله، ثم كذلك ينفعه فيما يرضي الله. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، فنعم إيش؟ المعونة. وهو من أخذه إيه؟ نعم المعونة. هو ومن أخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل وإيش؟ ولا يشبع. فهذا لا محالة، قلت فهذا لا محالة، ينشق بطنه ويهلك. الذي يأكل ولا يدري يهلك ولا ما يهلك، كما قال الرسول يقتل حبطا أو يلم أو يمرض، أليس كذلك ولا لا؟ قال والله والحديث الرابع والحديثان الرابع والخامس معنى واحد، وهو التحذير مما اتصفوا به بهذه الصفات، وهم أقوام يأتون بعد القرون المفضلة. شوف جينا للحديث الرابع والخامس الذي قال يأتي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم يأتي أقوام، هذا هم الأقوام، يشهدون ولا يستشهد ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وتسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وهذا لماذا؟ وهذه الصفات التي تكون في هؤلاء القوم، هذه الصفات قلت هو من عدم مبالاتهم وعدم اعتبارهم لما يفعلون، لما إيش لا يفعلون في حياتهم، سواء ما كان باطلا أم حقا. وكما نرى الآن يعني بعض الناس يمشي بهوى، أليس كذلك ولا لا؟ يمشي بهوى، غلبت الأهواء عليهم، غلبت الأهواء وقلة العلم وقلة التقوى وقسوة القلب وعدم الخوف من الجليل وقلة العمل بالتنزيل وضعف الاستعداد ليوم الرحيل، والله المستعان. ولذا كثر فيهم السمن، ولذا كثر فيهم إيش؟ السمن. وذلك لأن الخوف وشدته واستحضار عظمة الله والخوف منه ومن الحساب، سيحاسب عن كل صغيرة وإيش كبيرة، والله يخاف، يرجف قلب المؤمن. هل ما يبالي يأخذ من حلال ومن حرام؟ هل ما يبالي يسمع الأغاني؟ لا والله، لا والله، يمسك نفسه، يحاسب نفسه. قلت والخوف منه ومن الحساب عن كل صغيرة وكبيرة في حياة العبد، وماله من أين اكتسبت من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يلين القلب. هذا الحساب يحاسب نفسه. ولذلك ورد إيش؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسه كل يوم، يلين القلب ويذهب السمن. وذلك لأن التخفف من المال وإنفاقه، تخفف من إيش؟ ما المال وإنفاقه، وتقديمه للآخرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، يجعل العبد خفيفا فقيرا، أليس كذلك ولا لا؟ إيش؟ فقيرا، يجعل العبد إيش؟ خفيفا فقيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من العرش إقلال. فكلما أنفق العبد وتخفف كلما كان خيرا له وحسا ومعنا، كلما أنفق ينفق، لا يأتي عليك يوم ما تنفق، أليس كذلك؟ لا، يبارك له. ولذا فإن السمن الذي يظهر في هؤلاء الأقوام سببه الترفه والتنعم والتكسب وجمع المال وعدم المبالاة في جمعه من حلال أم حرام، وقد يتحايل على الحرام والشبهات وعدم الإنفاق ووقوع الشح والبخل في النفوس إلى غير ذلك من الأخلاق والصفات الذميمة الدالة على ضعف خوفه في الآخرة. قال تعالى والذين آمنوا مشفقون منه، والذين آمنوا يستعجل بها، يسألك عن والذين آمنوا يشفقون منها، كما أخبر الله جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا يشفقون منها. ما هي الساعة؟ أليس كذلك؟ يستعجل بها الذين آمنوا، يقول هات فين الساعة، عدم مبالاة، عدم مبالاة، يظن الساعة يعني على كيف تجي. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، عظم الله يعظمك الله، اتق الله في نفسك. فالإشفاق والخوف، الإشفاق شدة الخوف، أليس كذلك؟ مشفق، إنا كنا قبل في أهلنا إيش؟ مشفقين، نخاف، يعني كانوا هنا في الدنيا يخافون، والله ما ينجو. فلذلك إذا كان الإنسان يخاف، أليس كذلك؟ قلت مشفق. فالإشفاق والخوف ومراقبة الله كل ذلك يجعل الإنسان لا يهدأ له بالا، فحري أن يذهب عنه السمن، والله أعلم. إذن عرفنا هذين الحديثين، أليس كذلك؟ يظهر فيهم إيش؟ السمن. لماذا؟ لعدم مبالاتهم عدم خوفهم من الحرام والحلال، لا يبالون، نسأل الله. ولذلك ورد حديث في هذا: إن المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في كم؟ ها؟ يأكل في كم؟ ها؟ في سبعة أمعاء. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في إيش؟ في سبعة أمعاء. قال العلماء: يعني أمعاء الإنسان، الأمعاء تعرفون الأمعاء ما هي؟ المصارين اللي في البطن، أليس كذلك؟ المعدة والمصرانة، يعني كل واحد هذا عنده مصر، والكافر عنده مصر واحد، عنده بطن واحدة، ما عنده سبعة. لكن كيف يأكل سبعة؟ الرسول قال: يأكل في سبعة أمعاء، والحديث صحيح. المؤمن يأكل في إيش؟ ها؟ في معن واحد، والكافر يأكل في إيش؟ في سبعة أمعاء. المؤمن ينتقي، ينتقي الحلال، ما يأكل كل شيء، ما هب وذب. الكافر لا يبالي، لا يبالي حرام حلال، خنزير كذا قرد، يأكل. وسمعنا من بعض الكفرة يأكلون إيش؟ الحيوانات، القطط والهررة والكلاب يأكلون، بعضهم قالوا ما يبالي، يأكل كل شيء، نسأل الله السلام والعافية. المؤمن لا أبدا، والله الشاة إذا كانت محرمة ما يحطها في فمه، إذا سرقت يأكلها؟ مستحيل. إذا كانت ميتة ما يأكل. إذا كانت يعني الإنسان يتحرى، المؤمن يتحرى في تعامله، لا يدخل بطنه إلا إيش؟ الحلال. إذا عرفنا هذا إيش قلنا؟ هذا. وكما إيه؟ نعم. طيب، وأما الحديث الثلاثة الثالث الثلاثة الأخر التي، لأن هذه ثمانية أحاديث أليس كذلك ولا لا؟ الثلاثة، اثنان منها عن قيس بن أبي حازم عن خباب، والثالث عن شقيق، عن شقيق أبي وائل عن خباب، وكلها في معنى واحد. ثلاثة الأخيرة كلها في إيش؟ في معنى واحد، وهي في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا لم تلههم عن الآخرة، أن الدنيا إيش؟ لم تلههم عن الآخرة أبدا. يعني قصة خباب يعني قصة عجيبة، انتبهوا. لما خباب، أليس كذلك؟ لما دخلنا عليه وهو يبني حائط كذا ولا لا؟ قال: دخلنا عليه وهو يبني حائطا كذا ولا لا؟ قال لولا أن رسول نهانا أن ندعو بالموت لدعوت، إن أصحاب محمد مضوا، لم تنقصه الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا، يعني جاءتهم الدنيا، جاءتهم إيش؟ دنيا كثرت، يعني في زمن الصحابة كثرت الدنيا. وخباب يتحزن الآن، يحزن جدا، يحزن على إيش؟ الدنيا، ولا يفرح؟ والله يحزن، والله يحزن. قال: قلت وإي نعم طيب، وأن الدنيا لم تلهم عن الآخرة، وأنهم كانوا يتخففون منها، وأن أحب عيشهم أن يكونوا فقراء. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي باب فضل الفقر، وساق حديث خباب هذا أيضا من طريق شقيق. وحديث خباب هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حذرين من زهرة الدنيا، كان الصحابة إيش؟ حذرين من زهرة الدنيا، وأنها لم تؤثر فيهم مع كثرتها واتساعها وانفتاحها عليها، وذلك لكثرة إنفاقهم وإخراجهم المال في وجوه البر. ولما اتسع أكثر وصار الغني لا يجد محتاجا، لما قال خباب: نحن جانا المال ما عرفنا فين نحطه، ما حد كانوا إيش؟ ما في فقراء، كانه إيش؟ ما في فقراء، نسأل الله. يعني حزن جدا، والله يحزن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الزمان يفيض المال، آخر الزمان إيش؟ يفيض المال، يكثر، حتى يخرج الرجل بصدقته أول النهار فيرجع آخر النهار ولا يجد من يحتاج. لا إله إلا الله، تصور يحزن ولا ما يحزن؟ الرجل عنده زكاة مال، أليس كذلك؟ ولا عنده إيش؟ زكاة مال، يخرج الزكاة يعطيها، لا يهمني، باقية عنده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، يحزن ولا ما يحزن؟ لأنه خايف أن هذا المال ما أخرج زكاته يكوى بها يوم القيامة، فيبحث عن الفقير لا يجد. فخباب من هذا النوع، يعني لما إيش قال؟ قال رضي الله عنه: كانوا حذرين وكانوا ينفقون، ولما اتسع كثرة المال لا يجد محتاجا يعطيه، حتى قال خباب متحزنا لذلك: وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ما لا نجد موضعا له إلا التراب، أي في البنيان وعمارة الدنيا. قلت: وهم المجتهدون في عمارة الآخرة، فكأنه حزن لذلك، والله أعلم. وقلت: وقد ورد حديث من علامات الساعة أن المال يفيض ويكثر في آخر الزمان، حتى يخرج الرجل بصدقته أول النهار ويرجع ولا يجد من يقبلها، ووالله إنه لأشد الحزن هذا، حيث إن المؤمن يخرج بصدقته وزكاة ماله ليؤدي ما فرض الله عليه، فلا يجد من يقبلها، والله المستعان. ولذلك على المؤمن أن يتخفف الآن، يتخفف إيش؟ الآن يقدم. ولذلك ورد في حديث: أنفق الآن قبل أن يأتي يوم ما يقبل فيه، قبل أن يأتي إيش يوم والله لا يقبل. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. ثم قال الشيخ: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. هذا نتركه غدا حتى نأخذ البيقونية بإذن الله. والاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.